والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. لم يبق لنا في علم البيان إلا باب واحد وهو باب الكناية. انتبهوا، الكناية عكس الكلام الصريح، وهذا أشرنا إليه في الحديث عن الاستعارة المكنية. أنتم معي إخواني؟ هناك كلام صريح وهناك كلام هو كناية. الكلام الصريح هو الذي يكون مباشرا، معناه واضح، كأن أقول فلان هذا رجل كريم. أنتم معي؟ فلان هذا رجل كريم، هذا كلام صريح مباشر. طيب، نفس الرجل الذي قلت عنه إنه كريم أقول عنه إنه كثير الضيوف، إنه كثير، يعني ضيوفه كثيرون، هل أنا قلت كريم؟ أنا قلت هو كثير الضيوف. لكن ماذا يفهم من كلمة كثير الضيوف؟ الكرم، أليس كذلك؟ فهذه الكناية. فالتصريح هو الكلام المباشر، والكناية هو الكلام غير المباشر، لكن يفهم منه ما يفهم من الكلام الصريح. أنتم معي؟ يفهم من الكناية ما يفهم من الكلام الصريح. المعنى واحد، أنا عندما أقول كريم هذا واضح معروف، وكذلك عندما أقول كثير الضيوف هذا أيضا يعني كريم، لكن الأول اسمه تصريح والثاني اسمه كناية، أي كلام غير مباشر. واضح الكلام؟ جميل. فلهذا يقولون الكناية، هذا كلام كتبناه أمسي، أرجو أن تفتح كتابك دفترك، افتح الدفتر. يقولون الكناية لفظ يذكر ويراد ما يلزم عنه، أو كما كتبت بالضبط، لفظ يذكر ولا يراد ظاهر معناه بل يراد ما يفهم منه، أليس كذلك؟ هذا عندكم ما يفهم ما يلزم، لا بأس، بل يراد ما يلزم عنه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. مرة ثانية وانتبه، يقولون الكناية لفظ، لفظ كلام، لفظ يذكر تقول كلام ولا يراد ظاهر معناه، لا يراد المعنى الظاهر، المعنى الظاهر ليس مرادا، بل يراد ما يلزم عن هذا، يعني ما يفهم. بالمثال نوضح، كان العرب قديما إذا أرادوا أن يصفوا فلانا بالكرم، بالكرم يقولون فلان كثير الرماد، فلان كثير الرماد. ما معنى كثير الرماد؟ الرماد هو التراب الأسود الذي يخرج بعد أن تطفأ النار، هذا اسمه رماد. فكانوا يقولون عن الكريم الذي يطعم الضيوف كثيرا، يقولون عنه هو كثير الرماد. ماذا يقصدون بكثير الرماد؟ يقصدون أنه رجل جواد يطعم الناس. طب قد يقول قائل، ما العلاقة بين أن يقول كثير الرماد وبين المعنى وهو أنه كريم؟ العلاقة واضح؟ طبعا قديما لم يكن هناك غاز كما هو الآن أو كهرباء، كانوا يطبخون بالخشب، بالنار، والنار تشتعل في الخشب، أليس كذلك؟ والخشب بعد أن إذا اشتعلت فيه النار وانطفأ يصبح رمادا، فكانوا يقولون كثير الرماد يعني هو عنده ضيوف كثير، والضيوف الكثير يأكلون كثيرا، يحتاجون طعاما كثيرا، والطعام الكثير يحتاج نارا عظيمة حتى يطبخ، وهذه النار العظيمة يخرج منها رماد كثير، أليس كذلك؟ فهذا الرماد دليل على النار، والنار دليل على الطعام، والطعام دليل على الإطعام، والإطعام دليل على الكرم، أليس كذلك؟ فتجد علاقة واضحة، كثرة الرماد معناها أنه رجل كريم. طب ما العلاقة؟ الرماد كثير يعني النار التي طبخ بها الطعام كانت كثير كبيرة، وهذه النار الكبيرة لا تصنع إلا لطعام كثير، ليس كذلك؟ هل تصنع نارا عظيمة وتضع طبقا صغيرا هكذا؟ هو سيذوب في النار، ليس كذلك؟ فالنار العظيمة يطبخ بها الطعام الكثير، والطعام الكثير لا يطبخ إلا إذا كان الضيوف كثيرين، أليس كذلك؟ والضيوف إذا وهذا الرجل إذا كان الضيوف كثيرون عنده، إذا كان الضيوف كثيرين عنده، فمعنى ذلك أنه رجل جواد لا يبالي بالإنفاق. أنتم معي إخواني؟ فانظر معي إلى كلمة كثير الرماد. هذا لفظ يقولونه. طبعا نحن عندما كانوا يقولون هو كثير الرماد لا يقصدون هذا الظاهر، إنما يقصدون النتيجة، والنتيجة هي الكرم، أليس كذلك؟ يعني قد يسمع أحدهم كثير الرماد هذا يقول فلان كثير الرماد يعني عنده رماد كثير، ممكن ولكن لا يفهم من هذا الكرم، هو يقف عند ظاهر اللفظ، يقف عند ظاهر الكلمة كثير الرماد يعني عنده رماد كثير خلاص. لكن هل المتكلم الذي قال هذه العبارة يقصد أن تقف عند ظاهر اللفظ، أم يقصد أن تنتقل من ظاهر اللفظ إلى ما يلزم؟ أن تنتقل من ظاهر اللفظ إلى ما يلزم وهو الكرم، هذه الكناية. لفظ يذكر ولا يراد ظاهر معناه، سنفتح يعني لا نحتاج إلى ضرب نار. لفظ يذكر ولا يراد أن تقف عند ظاهره، عند حدود المعنى الظاهر، لا، بل تنتقل من هذا المعنى الظاهر إلى ما يلزم، إلى النتيجة وهي الكرم. فهمنا الكناية؟ فيقولون هي لفظ يذكر ويراد ما يلزم، ما يلزم يعني النتيجة عن ذلك، تمام؟ مثال آخر، مثال آخر، كانوا يقولون أيضا عن الكريم، وهذه الأمثلة كتبناها أمس كلها، كانوا يقولون أيضا عن الكريم، يقولون هو جبان الكلب، هو جبان، جبان عكس شجاع، أي عنده كلب جبانة، أنتم معي؟ طيب يعني يقولون هو جبان الكلب ويقصدون كريم، ويقصدون كريم، ما العلاقة أيضا بين أن يكون كلبه جبانا وبين أن يكون الرجل نفسه كريما؟ طبعا تعلمون أن العرب كانوا يعيشون في البادية، وكانوا خوفا من اللصوص يربي أحدهم كلبا أو مجموعة من الكلاب، أنتم معي للحراسة، أنتم معي يا خالي؟ وأنت تعلم أن الكلب إذا كان متعودا، إذا كان متعودا على رؤية الناس، يعني يعيش بين الناس ويختلط بهم ويراهم ويرونه، يصبح جبانا، لا يصبح شرسا، تفهم شرس؟ يعني مفترس، يعني كالكلاب التي تراها في مصر، مؤدبة حتى في المشاجرة، يعني حتى في المشاجرة مثل الأشخاص. أنتم معي؟ فهذا دليل الكرم عند المصريين. المصريون جبناء الكلاب. المهم، فالكلب إذا كان متعودا على رؤية الناس يعني تذهب شراسته، يصبح جبانا. والعكس إذا كان يعني لا يرى الناس إلا قليلا يخاف منه أن يعض أحدا وهكذا. فكانوا يقولوا فلان جبان الكلب، ويقصد أنه كريم. لماذا؟ لأن الكلب بسبب أنه تعود على رؤية الناس يدخلون البيت ويخرجون أصبح جبانا، فأصبح هذا أمرا عاديا بالنسبة له، فلم يعد مفترسا. وهذا دليل على الكرم. أنتم معي إخواني أم لا؟ واضح العلاقة؟ والعكس إذا قلنا فلان عقور الكلب، عقور عكسه الكلب العقور، والكلب الذي يعض. الكلب العقور هو الكلب الذي يعض أو يخاف منه أن يعض. فمعنى أن فلان عقور الكلب هو عقور الكلب، معناه أنه رجل بخيل، لا أحد يقترب من البيت. أنتم معي؟ لا أحد يقترب من بيته. وإذا كان لا أحد يقترب من بيته فمعنى ذلك أنه رجل لا يدخل أحدا بيته، أنه رجل بخيل. أنتم معي إخواني أم لا؟ فهذه الكناية، لفظ يذكر لكن لا يراد الظاهر. لا تقف عند حدود اللفظ، لا تقف عند حدود المعنى الظاهر، لا، انتقل من المعنى الظاهر إلى ما يلزم، إلى النتيجة. أنا لو قلت فلان جبان الكلب لا أقصد مجرد الإخبار بأن عنده كلب جبان، لا، بأن عنده كلبا جبانا، لا أقصد هذا، أليس كذلك؟ لا أقصد مجرد هذا فقط، يعني فلان جبان الكلب، لا أقصد بهذا أن أخبرك أن عنده كلب وهذا الكلب جبان، لا، بل أقصد أن تفهم من هذا أنه رجل كريم لهذه العلاقة التي بيناها. وكذلك عندما أقول فلان عقور الكلب لا أقصد من هذا الكلام أن تقف عند حدود هذا المعنى، يعني هو عنده كلب عقور فقط، لا، بل تنتقل إلى المعنى المقصود أو إلى اللازم. فأنتم الكناية؟ عندنا أمثلة كثيرة جدا كتبناها، سأشرحها هلا بس. فيقولون الكناية لفظ يذكر ولا يراد ظاهر معناه، بل يراد ما يلزم عنه، لكن قالوا بعد مع جواز إرادة المعنى الأصلي، مع جواز إرادة المعنى. يعني المعنى الظاهر هو ليس مقصود، لكن قد يكون مقصود، قد لا أقصد ما يلزم. يعني فلان مثلا عنده كلب عقور، فأخبرك بهذا، أقول لك فلان عقور الكلب، خلاص، أنا أريد فقط أن أخبرك بأن عنده كلبا عقورا، لا أقصد ما يلزم. أنتم يا إخواني، يحتمل أم لا؟ ممكن، صحيح أم لا؟ كأنني مثلا أحذرك، أنت تريد أن تذهب إليه ليلا فأقول لك احترس إنه عقور الكلب. نحن لا نتكلم عن بخله أو كرمه هنا، نحن نتكلم في حدود اللفظ، عنده كلب عقور. فالكناية هي في الأصل نعم لا يذكر المعنى الظاهر، لا يقصد المعنى الظاهر، بل يقصد ما يلزم. لكن لو أن المتكلم يقصد المعنى الظاهر فليس ممنوعا، ليست هناك مشكلة. وهذا هو الاختلاف بينها وبين المجاز، انتبه إلى هذا الاختلاف الدقيق جدا. الكناية لا نقصد فيها المعنى الظاهر، وكذلك المجاز. أنا عندما أقول صافحت أسدا، هل أقصد المعنى الظاهر لكلمة أسد؟ لا، أليس كذلك؟ بل أقصد جنديا شجاعا، صحيح؟ صحيح أم لا؟ صحيح. فأنا في المجاز، كما عرفنا المجاز لفظ يذكر ولا يقصد معناه الحقيقي، وكذلك الكناية لفظ يذكر ولا يقصد الظاهر من المعنى أو المعنى الحقيقي. فالمجاز والكناية يشتركان في هذا، كلاهما لا يقصد الظاهر من معناه، لكن في المجاز المعنى الظاهر ليس مقصودا، ولا يمكن أن يكون مقصودا. وفي الكناية المعنى الظاهر ليس مقصودا، لكن يمكن يحتمل أن يكون مقصودا. أنا عندما أقول صافحت أسدا، هل هذا يحتمل الحقيقة؟ يعني أنا فعلا صافحت الأسد الحيوان؟ هذا مستحيل. أنتم معي؟ فالمجاز لا يقصد معناه الحقيقي ولا يمكن أن يكون مقصودا، مستحيل أصلا. القرينة تمنع من هذا، ألم نقل القرينة تمنع؟ أنتم يا إخواني؟ تزوجت قمرة، هل يمكن حمل الكلام على الحقيقة؟ تزوج القمر فعلا؟ فالمعنى الحقيقي في المجاز ليس مقصودا. أنا كتبت هذا، كتبت أمس، المعنى الحقيقي في المجاز ليس مقصودا ولا يمكن أن يكون، لكن المعنى، لكن في الكناية المعنى الحقيقي نعم ليس مقصودا نعم، لكن لو أن المتكلم قصده فلا بأس. قد يقول فلان كثير الرماد ولا يقصد الكرم، يقصد أنه فعلا بيته فيه رماد كثير، ممكن أم لا؟ مستحيل. فلان جمان الكلب لا يقصد الكرم، يقصد فعلا أن عنده كلبا جمانا، ممكن. هذا فرق. ها؟ نعم فرق. ما هو نعم يعني شيء يميز الكناية عن المجاز. المعنى الحقيقي في الكناية ليس مقصودا، لأن المتكلم ما يقصده، يقصد ما يلزم. لكن نقول لو أنه يقصده فلا بأس، ممكن يقبل يعني. لكن في المجاز المعنى الحقيقي ليس مقصودا ولا يمكن أن يقبل. لا يمكن أن يقال تزوج قمرا أو ركب برقا على الحقيقة يعني. أنتم معي إخواني؟ فإن هذا الفرق. كذلك في الكناية لابد من فهم الثقافة العربية. جميل. نعم، هذا تنبيه مهم. بالنسبة للكناية ترجع إلى البيئة وإلى إلى الأعراف. فما يكون دليلا على الكرم عندنا قد يكون دليلا على البخل عندكم. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ يعني العبارة باختلاف العرف وباختلاف الثقافة يختلف معناه. حتى في الإشارات يعني عندنا في عندما نفعل هكذا، هذا عندنا يعني اصبر يعني، أو تمهل. هذا عند الروسيين قبيحة جدا، عند الطاجيكيين لا بأس. المهم يعني فحتى الإشارة نفسه أنتم يا إخواني، فلا بأس، هذا شيء يعني واضح. لكن هناك أحيانا تجد أشياء مشتركة، يعني تجد أشياء مشتركة. فهمني يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ كذلك كتبت أمثلة عندكم، يقال عن فلان مثلا أو عن فلان إذا أصابها الحياء لقد احمر وجهها، لقد احمر. أنت تقول لقد احمر وجهها وتقصد ماذا؟ الحياء، لا تقصد الوقوف عند ظاهر اللفظ، لا تقصد مجرد الإخبار بأن الوجه أصابته حمرة، أليس كذلك؟ تقصد أنها استحيت يعني، ولأجل ذلك احمر وجهها، وهذه علامة الحياء. لكن قد يقصد المعنى الحقيقي، قد تقول احمر وجهها فقط وليس من الحياء، أليس كذلك؟ ممكن احمر وجهها من الضرب مثلا، أليس؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ أو لمرض أو فهذه الكناية. يقصد ما يلزم ولا يقصد الظاهر، لكن لو كان الظاهر مقصودا فلا حرج. يقال عن فلان المريض لقد اصفر وجهه. افتح النافذة يا اخوان، الجو اصبح. افتحه تماما لهذا الخلف. تمام يا اخواني. يقال عن فلان المريض لقد اصفر وجهه، هذا ممكن يكون كناية عن المرض، ممكن كناية عن الخوف. كناية عن الخوف، الإنسان عندما يخاف يعني كأن الدم ذهب من وجهه، كأن الدم هرب يعني، لا يوجد دم يظهر هذا في وجهه. أنتم معي؟ فقد يقال اصفر وجهه ويقصد أنه خاف، وقد يقصد الحقيقة فاصفر وجهه، أصابت وجهه صفرة. أنتم معي يا إخواني؟ ولا يقصد أنه مثلا خاف أو شيء منها. كذلك يقال عن فلان إذا غضب لقد احمرت عيناه وانتفخت عروق رقبته. هذه العروق هذان العرقان، الواحد منهم يسمى الودج، أنتم معي؟ ودج. فيقال انتفخت أوداجه، انتفخت أوداجه، احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يقصدون أنه غضب، يقصدون أنه غضب. أنتم معي يا أخواني؟ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كانوا يقولون، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عينه، احمر وجهه أم عينه؟ فيما نعم، احمر وجهه كأنه نذير قوم. نعم، احمر وجهه وعلى صوته. أنتم معي؟ فيقال فلان احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني غضب، إنسان عندما يغضب تشعر بأن هذان انتفخ هكذا، تمام؟ فهذه كناية عن الغضب، وقد يقصد الحقيقة فعلا، يعني ممكن لعلة أو لمرض أو لشيء أصبح هذان العرقان منتفخين، ممكن ليس كذلك. يقولون عندنا فلان طويل اليد، في العامية يعني عبارة نعبر عنها بالفصحى بهذا اللفظ، طويل اليد، يقصدون أنه لص، يسرق أشياء الناس. إذا جاء إذا زارك في بيتك وجلس وحده وأنت لا تراه، ممكن يأخذ شيئا يضعه في جيبه مثلا، يقولون هو طويل اليد. طول اليد كناية عنها، هو يمدها إلى غير ما له. أنتم معي فاهم؟ لا ممكن، لا بأس. أنتم معي؟ فيقولون طويل اليد يقصدون أنه لص أو سارق، وقد يقصد المعنى الحقيقي، نعم يده أصلا طويلة في الحقيقة. كان هناك رجل صحابة اسمه ذو اليدين، سمي بذلك أو لقب بذلك لطول في يديه، ممكن حقيقة. تمام يا إخواني؟ فإن هذا فإن الكناية بالضبط، بالضبط يا إخوان أيها الناس. تمام تمام، هذه الكناية. طيب عندما تقسيمان للكناية بعد أن عرفت معناه وأقررتم بذلك، عندنا تقسيمات، تقسيم من حيث الغرض وهو الذي نبدأ به. انتبه معي، في الجمل التي ذكرتها للكناية، في الأمثلة التي ذكرتها، كل الأمثلة هي كناية عن صفة، أليس كذلك؟ كناية عن البخل، الجبن، الحياء، الخوف، المرض، إلى آخره، كلها كناية عن صفة. فهذا هو الغرض من الكناية، هناك غرض من الكناية، أنتم معي؟ فيقولون الكناية من حيث الغرض منها، من حيث ما تريد أن تبينه. أنت عندما تستعمل الكناية ما غرضك؟ ما الشيء الذي تريد أن تبينه؟ أنتم معي غالي؟ فيقولون تنقسم الكناية من حيث الغرض منها ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، وكناية عن موصوف، وكناية عن نسبة. الكناية من حيث غرضها، من حيث ما يقصد منها، قد تكون بيانا لصفة، يعني أنت تقصد من الكناية أن تبين صفة معينة كالأمثلة التي ذكرنا، أو تقصد أن تبين موصوفا كما سنرى، أو تقصد أن تبين نسبة صفة إلى موصوف. فعلى كل حال يقولون الكناية من حيث الغرض منها ثلاثة أنواع: كناية عن صفة، كناية عن موصوف، كناية عن نسبة أو إسناد. أنتم يا إخواني؟ تنقسم الكناية من حيث الغرض الذي تذكر من أجله إلى ثلاثة أقسام، وهي هذه: عن صفة، وعن موصوف، وعن نسبة أو إسناد. نبدأ. كناية عن صفة، كناية عن صفة يكون المقصود منها بيان صفة من الصفات. الكناية عن صفة الغرض منها بيان صفة كالأمثلة التي ذكرنا، كلها كناية عن صفة: كثير الرماد، كناية عن صفة الكرم، جبان الكلب، كذلك كناية عن صفة الكرم، عقور الكلب كناية عن صفة البخل. لقد احمر وجهه كناية عن صفة الحياء. أنتم يا إخواني؟ أي كناية المقصود منها بيان صفة. هذا واحد. طب كناية عن موصوف، النوع الثاني. النوع الثاني كناية عن موصوف، احنا نعرف صفة وموصوف. كناية عن موصوف يقولون كناية يكون المقصود منها يكون المقصود منها بيان الموصوف، بيان الموصوف. يعني أنت لا تقصد أن تبين صفة، أنت تقصد أن تبين الموصوف الذي يوصف بهذه الصفة. بالمثال يتضح الكلام. يقول أحدهم عندي ألم في بيت الداء، عندي ألم في بيتي الداء. الداء يعني المرض. بيت الداء يقولون هي المعدة. أنتم معي؟ يوجد عبارة جميلة هي بمنزلة الحكمة، يقولون المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء، بيت المرض. معظم الأمراض التي تصيب الجسم من الطعام والشراب بسبب الإكثار من الطعام والشراب. أنت معي؟ لذلك من السنة التقليل ألا يشبع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. أنت معي يا إخواني؟ لأن الشبع يسبب أضرارا. فلذلك يقولون المعدة بيت الداء، لأن معظم الأمراض التي تصيب المعدة أو تصيب الجسم عموما سببها الإكثار من الطعام. والحمية رأس الدواء. ما معنى الحمية؟ التقليل من الطعام. تعرفون الرجيم؟ هذا هو حمية يعني. لكن بالعربية يقولون حمية. والحمية رأس الدواء، هي أساس العلاج. تقليل من الطعام وعدم امتلاء المعدة هذا فيه شفاء. أنتم معي يا إخواني؟ لذلك الصيام العلماء الآن يقولون له أضرار، له فوائد عظيمة جدا من الناحية الصحية، أليس كذلك؟ ها؟ حد يعترفون بهذا؟ نعم. وانظر الإسلام شرع لنا هذا قبل أن تعرف هذه الأشياء بمئات السنين. أنتم يا إخوان؟ فإذا قيل بيت الداء، فما الذي يوصف، ما الذي يوصف بأنه بيت الداء؟ المعدة. فإذا قيل عندي ألم في بيت الداء، فهذه كناية عن صفة، عن موصوف، وهو المعدة. المعدة ليست صفة، هي موصوف توصف بأنها بيت الداء. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني؟ كذلك الشاعر يقول عن قوم قتلوا أعداءهم، قوم قتلوا، ها، فكان يقول والطاعنين مجامع الأضغان، والطاعنين مجامع الأضغان. الطاعنين اسم فاعل من الفعل طعن، تعرفون طعن؟ أي ضربه بسكين ونحوه في جسمه. أنتم معي؟ الأضغان المفرد ضغن، الضغن هو الحقد. الضغينة، تعرفون الضغينة؟ صفة قبيحة، الحسد أو الحقد. أضغان، والمفرد ضغن، ضغن أي حقد. زكي معي؟ تعرف الحقد؟ يشبه الحسد، ابن عميه نفس الأسرة، نفس هذه الأسرة الخبيثة، الحقد والحسد والطمع والبخل وهذه الأشياء. أنتم معي أخواني؟ طيب هذه الصفات، حقد والحسد والبخل والجبن والشجاعة والخوف والحب والرجاء، ما محلها؟ القلب، أليس كذلك؟ محلها القلب، هذه صفات قلبية. مجامع جمع مجمع، مجمع اسم مكان من الفعل جمع، مجمع أي مكان الاجتماع، المكان الذي يجتمع فيه الطلاب، نقول هو مجمع الطلاب، هو مجمع. تذكرون اسم الزمان اسم المكان؟ فمجامع جمع مجمع، كملاعب جمع ملعب، ومساجد جمع مسجد، اسم مكان. فما المكان الذي تجتمع فيه الأضغان؟ القلب. فالشاعر يقول والطاعنين مجامع الأضغان. ماذا يقصد؟ يقصد القلب. القلب يوصف أو القلوب، القلوب توصف بأنها مجامع الأضغان، يجتمع تجتمع فيها الأضغان. كلمة طبعا المقصود القلوب، القلوب صفة أم موصوف؟ موصوف، توصف بأنها مجامع الأضغان. واضح يا إخواني؟ طعنه، طعنه بسكين ضربه في بطنه أو في قلبه، تمام يا إخوان؟ هذه كناية، المقصود منها بيان صفة، بيان صفة. نعم، المثال القادم. زرت أم الدنيا، يقول عنه زرت أم الدنيا. ما أم الدنيا؟ مصر. بالإجماع مصر؟ لا بأس، مصر أو مصر لو مش. فإذا قيل لا أدري والله، يعني هو مشهور هذا من خلود أم الدنيا، لكن لا أدري لماذا، يعني هو يقال يعني معظم التاريخ عميق يعني. نعم نعم. ويقال مر بها كثير من الأنبياء، يعني موسى عليه السلام مر بمصر، عيسى عليه السلام أيضا، يوسف كان في مصر هنا، يقال هذا. المهم، فيقول القائل زرت أم الدنيا، ما الذي يوصف بأنه أم الدنيا؟ مصر، فمصر موصوف وليس صفة. كذلك قال الله تعالى عن مكة قال لتنذر أم القرى ومن حولها، ما الذي يوصف بأنه أم القرى؟ مكة. وكلمة أم في اللغة تستعمل بمعنى أصل أو أساس. يقولون كان أم النواسخ، كان أم أي أصل النواسخ. ويقولون عن الجلدة التي تغطي عظم الدماغ، يقولون أم الرأس. أنتم معي؟ يقولون أم الدماغ أي الجلدة التي تغطي العظم، تغطي عظم هذه الجلدة إذا خرقت، يعني قلما يعيش الإنسان. أنتم معي يا خالد؟ هذه الجلدة التي رقيقة جدا يقولون تغطي العظام يعني، تمام؟ المهم، كلمة أم تستعمل بمعنى الأساس أو أصل. كان أم النواسخ أي أصل النواسخ. أنتم معي؟ فقوله تعالى لتنذر أم القرى، فمكة هي أم القرى أي أصل القرى، هي أكبر قرية، وما حولها كأنه فروع بالنسبة لها. واضح يا إخوان؟ فهذا كناية عن موصوف هو مكة. قال تعالى عن سفينة نوح عليه السلام فحملناه على ذات ألواح ودسر. الألواح جمع لوح، الدسر قالوا المسامير، هذه المسمار. أنتم معي؟ نعم. فقوله تعالى فحملناه على ذات ألواح ودسر، ماذا يقصد؟ يقصد السفينة، فهي موصوف توصف بأنها ذات ألواح. واضح يا إخوان؟ هذه كناية، سواء كناية عن موصوف. المقصود من الكناية بيان موصوف، بيان موصوف يوصف بشيء. أرض الكنانة يعني. يقال هذا يعني، ما معنى هذا؟ لا أدري. كلمة يعني سأبين لك، ممكن يعني أخمن كلمة كنانة من معانيها، نعم، جعبة السهام. أنت معي؟ فهم يقولون أرض الكنانة، كأنهم يقصدون هي حماية للبلاد بهذا المعنى تقريبا. أنت معي؟ يعني كأن هذا البلد فيه قوة، وممكن يعني هذه القوة مثلا يساعد بها غيره من البلاد. ليس هو الكنانة. سويت شيئا يفسر بأنها كنانة الله في أرضه. نعم. ماذا قال؟ كنانة الله في أرضه. نعم نعم، يعني ماذا قال يعني؟ أنه يقول الكنانة هي في الصحراء مثلا، يكون صخر يحميك من البرد. ممكن. قريب مما قلنا، يعني هي حماية المهم يعني ممكن ترجع بالقاموس أو شيء تبحث عنها. النوع الثالث من الكناية اسمه كناية عن نسبة. كناية عن نسبة أو إسناد. انتبه معي جيدا. نسبة، نحن نعرف معنى نسبة أو إسناد، تكلمنا عن هذا في البداية. إسناد يعني أن تنسب شيئا إلى شيء. انتبه. أنا عندما أقول يسكن الكرم في بيت زيد، يسكن الكرم في بيت ماذا تفهم؟ يسكن الكرم في بيت زيد؟ ماذا تفهم؟ أنه كريم؟ الكرم يعيش في بيته. إذا معنى ذلك أن هذا الرجل كريم، الكرم بيته مأوى الكرم، بيته مأوى الكرم. فعندما تقرأ هذه الجملة يسكن الكرم في بيت زيد، هل أنا قلت زيد كريم؟ لكن يفهم من هذا الكلام نسبة الكرم إلى من؟ زيد. هذه اسمها كناية عن النسبة، سأبين الضابط لها الآن. هذه اسمها كناية عن النسبة. أنا لم أقل زيد كريم، لو قلت فهذه ليست كناية، لو قلت مباشرة زيد كريم هذه ليست كناية. أنا قلت بطريق غير مباشر هذا، يعني أنا قلت هو كريم لكن بطريقة غير مباشرة وهي الكناية، قلت يسكن الكرم في بيته. نعم تمام، يسكن الكرم في بيت، يعني يفهم من هذا نسبة الكرم إلى من؟ يفهم أن زيد كريم، أن زيدا كريم، وهذه اسمها نسبة. عندما أقول يسير المجد خلف زيد، المجد أي الشرف والعلو والرفعة، المجد الشرف والعلو والرفعة، أنا أقول يسير، يسير المجد خلف زيد، المجد يسير خلف زيد، ما معنى ماذا يفهم من هذا؟ يعني هو رجل ماجد شريف، أليس كذلك؟ إذا يفهم من هذا نسبة المجد إلى من؟ إلى زيد. أنتم معي إخواني؟ يا إخواني يا ناس، الشاعر يقول إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. يقول إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. انتبه، ابن الحشرج هذا رجل كما يقال ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما، يقال ابن الحشرج رجل من الناس، كان رجلا حسنا جيدا، أنتم معي؟ فكلمة السماحة، السماحة أي السهولة في المعاملة، وهكذا فلان سمح أي لين في المعاملة، أنتم معي؟ نعم. مروءة، كلمة مروءة هي كلمة يعني يمكن أن نقول هي جماع الصفات الجميلة، فلان ذو مروءة، عنده شجاعة ومساعدة ونجدة ومساعدة للفقراء وللمحتاجين. والندى، الندى يعني الكرم، الندى يعني الكرم. كلمة قبة، أقول قبة، أقول مسجد أحيانا يكون من الوسط هكذا في مكان هكذا كمثل الهلال كمثل القمر، هذا اسمه قبة. أنتم معي إخواني أم لا؟ وكلمة قبة تطلق أيضا على الخيمة، الخيمة تشبه القبة أليس كذلك؟ تشبه هذا، تعرفوا الخيمة؟ الخيمة، جميل. فالشاعر يقول إن السماحة والمروءة والندى هذه الصفات هي في قبة يعني في خيمة، وهذه الخيمة ضربت، ما معنى ضربت؟ يعني أقيمت، نقول نزل القوم بهذا المكان وضربوا خيامهم، وضربوا، ما معنى ضربوا خيامهم؟ أقاموا خيامهم، صنعوها يعني. فيقول الشاعر إن هذه الصفات هي في قبة، ها؟ الكرم. يقول الشاعر إن هذه الصفات موجودة في قبة، وهذه القبة أقيمت على هذا الرجل. ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا الرجل يتصف بهذه الصفات، أليس كذلك؟ يفهم أن هذه الصفات تنسب إلى هذا الرجل. صحيح خلنا منها؟ صحيح. هذه اسمها كناية عن النسبة، ما ضابطها يا أستاذ؟ قالوا الضابط أن تذكر الصفة، أن تذكر الصفة، الصفة مذكورة، مذكورة في الكلام، لكن لا تنسب إلى صاحبها، لا تنسب إلى، بل تتعلق بشيء له علاقة بصاحبها. تعال معي. يسكن الكرم في بيت زيد الذي نصفه هو زيد، والصفة هي الكرم. هل أنا نسبت الصفة مباشرة إلى زيد؟ لا. لو كان هكذا هذه ليس كنانة. أنا لم أنسب الصفة إلى زيد مباشرة، أنا جعلت الصفة تتعلق بشيء وهو البيت، وهذا البيت له علاقة بمن؟ بزيد. تتعلق، تذكر الصفة ولا تنسب إلى صاحبها، بل تتعلق بشيء له علاقة بصاحبها. فهذه الصفة هي في بيت، وهذا البيت هو بيت من؟ إذن هذه الصفة لزيد كمثل كذا كذا يساوي كذا. أنتم معي؟ كما يقولون مثلا المجتهد يحصل على هدية، زيد مجتهد، إذن زيد يحصل على هدية. أنتم معي؟ فنفس الشيء هنا، الكرم وزيد، الكرم في بيت زيد، إذن يفهم من هذا أن الكرم لزيد، أليس كذلك؟ أنتم معي يا أخوانا؟ لا. هذا اسمه كناية عن النسبة، هكذا تصنع، تذكر الصفة لكن لا تنسبها إلى صاحبها، بل تجعلها تتعلق بشيء له علاقة بصاحبه. هذا في المثال. وفي المثال الثاني يقول المتكلم يسير المجد خلف زيد. يسير المجد، عندنا المجد وزيد، لم أقل زيد ماجد، إنما قلت يسير خلف، فجعلت المجد خلف، وهذا الخلف هو خلف من؟ هو خلف زيد. أنتم معي؟ هذه كناية عن النسب، ذكرت الصفة وهي المجد، لم تنسب مباشرة إلى زيد، إنما نسبت إلى شيء له علاقة بزيد وهو خلف زيد. خلف زيد له علاقة، هو خلفه، إذن هو له. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ كذلك يقول إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. أنتم معي؟ أنتم معي يا أخواني؟ فهنا الصفات موجودة، السماحة والمروءة والندى، لكن لم تنسب مباشرة إلى هذا الرجل الذي اسمه ابن الحشر، لا، إنما تعلقت بالقبة. هذه الصفات في قبة، وهذه القبة متعلقة بمن؟ بابن الحشر، فهي قد ضربت عليه هو. أنتم يا إخواني هكذا تصنعونها، واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخواني؟ فلان مثلا زيد كان عالما ومات، فنقول لقد دفن العلم في قبر، لقد دفن زيد والعلم في قبر واحد، لقد دفن زيد والعلم في قبر. ماذا يفهم من هذا؟ أن زيد كان عالما، هذا باب المبالغة يعني. أنتم معي؟ زيد هو العلم والعلم، وزيد مات، إذن كأن العلم مات، من باب المبالغة. فيقال لقد دفن زيد والعلم في قبر واحد. أترك هذا الآن، تمام؟ فهنا لقد دفن زيد والعلم في بيت في قبر واحد، الصفة موجودة وهي العلم، هل هو صفة أم لا؟ هو عالم. هل ذكر نسبت لزيد؟ لا، لم أقل زيد عالم، بل قلت العلم دفن في قبر زيد، أي في القبر الذي فيه زيد دفن العلم أيضا، فالعلم تعلق بالقبر الذي هو له علاقة بمن؟ فهو قبره. وهكذا تكون، واضح يا إخوان؟ هذه اسمها كناية عن النسبة، فهمنا هذا؟ هذه أنواع الكناية، أنواع الكناية من حيث الغرض منها. بقي لنا تقسيم واحد سنكتبه الآن ونشرحه إن شاء الله. صورتم؟ صورتم؟ شيخ بقي لنا تقسيم أخير، تقسيم أخير للكناية وبه ننتهي. انتبه معي، انتبه معي، انتبه يا إخواني، انتبه معي. نحن عندما قلنا كان العرب يقولون فلان كثير الرماد ويقصدون أنه كريم، ألا تجد علاقة واضحة بين اللفظ والمعنى؟ يوجد علاقة، أليس كذلك؟ نعم. يا إخواني أم لا؟ تجد مناسبة أم لا؟ عندما يقال عن الفتاة لقد احمر وجهها ويقصد الحياء، توجد مناسبة أم لا؟ مناسب أم لا؟ إخواني فالكناية الجميلة الجيدة الفصيحة هي التي تجد علاقة بين لفظها ومعناها. تذكرون في البداية في فصاحة الكلام، في فصاحة الكلام قلنا الكلام الفصيح هو الذي يخلو من التعقيد. تعرفون التعقيد؟ تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. والتعقيد المعنوي بسبب أنه لا علاقة بين اللفظ والمعنى. تذكرون هذا؟ أنتم يا إخوانا لا. فالكناية لابد أن تكون هناك مناسبة أو علاقة واضحة بين اللفظ الذي يذكر والمعنى الذي يقصد. صحيح أم لا؟ يا إخواني يا ناس، طب إذا لم تكن هناك علاقة، يعني فلان مثلا قال عن فلان لقد احمر وجهه ويقصد أنه حزن، لقد احمر وجهه هذا هو اللفظ، طب ماذا يقصد؟ يقصد أنه حزن. توجد مناسبة؟ هل الإنسان عندما يحزن يحمر وجهه أم يسود وجهه مثلا؟ يقال اسود وجهه، أنتم معي؟ لكن يقال احمر وجهه إذا غضب، ممكن؟ صحيح؟ احمر وجهه إذا استحيا، ممكن، هذا مناسب. لكن احمر وجهه ويقصد حزنة، توجد مناسبة؟ هذا كلام غير فصيح، أليس كذلك؟ فيه تعقيد معنوي، لا علاقة بين اللفظ المذكور والمعنى المقصود. صحيح ابنا؟ انتبه معي جيدا من فضلك، هذا الكلام واضح؟ فالكناية قد تكون واضحة العلاقة، قد تكون واضحة المعنى، قد تكون واضحة المقصود، وقد لا تكون واضحة. كما مثلت احمر وجهه ويقصد أنه حزن، هذه ليست واضحة، أليس كذلك؟ كذلك انتبه معي، نحن عندما قلنا كثير الرماد قلنا يقصدون الكرة، بين اللفظ والمعنى تجد أشياء في الوسط، كثير الرماد والكرة، كثير الرماد يعني النار كثيرة، النار كثيرة يعني الطعام كثير، الطعام كثير يعني الضيوف كثير، الضيوف كثير يعني كليل، فبين اللفظ والمعنى وسائط، تعرفوا معنى وسائط؟ أشياء في الوسط، هذه الوسائط توصلك إلى الكناية، توصلك إلى المقصود، توصلك إلى المعنى. صحيح أم لا؟ إخواني فتجد الوسائط أحيانا كثيرة، الوسائط كثيرة كهذا، كثير الرماد كبير، بينهما أشياء، كثير الرماد يعني النار كثير، يعني الطعام كثير، يعني الضيوف كثير، يعني كريم، أليس كذلك؟ فبين اللفظ والمعنى أشياء في الوسط، هذا اسمه وسائط. فقد تكون الوسائط كثيرة وقد تكون قليلة، وقد تكون جبان الكلب، فلان جبان الكلب، جبان الكلب يعني كريم، طيب جبان الكلب يعني الضيوف كثيرون، الضيوف كثيرون يعني كريم، يوجد وسيطة واحدة، أليس كذلك؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ لكن في المثال الأول يوجد أربعة وسائط تقريبا، رماد كثير يعني نار كثيرة، يعني طعام كثير، يعني ضيوف كثير، يعني كريم، لكن في جبان الكلب الوسائط قليلة، الوسائط قليلة، جبان الكلب يعني تعود الكلب على رؤية الناس كثيرا، يدخلون ويخرجون، ومعنى ذلك أنه كريم. فالوسائط الوسائط التي توصلك إلى الكناية إلى المعنى قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة أو لا يوجد قليلة أو لا يوجد أصلا. عندما نقول احمر وجهه ويقصد الحياة، احمر وجهه ويقصد بينهما شيء؟ لا شيء. احمر وجهه يعني ها استحيا، أليس كذلك؟ لا يوجد وسائط، صحيح أم لا؟ فانتبه معي. الكناية قد تكون واضحة وهذه الكناية جميلة، وقد لا تكون واضحة وهذه كناية غير فصيحة. والوسائط قد تكون كثيرة وقد تكون أو منعدمة، منعدمة يعني لا يوجد. فمن هاتين الناحيتين، من ناحية الوضوح والوسائط، الكناية ثلاثة أنواع. الكناية من ناحية وضوحها وعدم وضوحها، ومن ناحية الوسائط التي فيها، تنقسم ثلاثة: تلويحية، كناية تلويحية أو يقال تلويح، وكناية إيمانية ويقال إيماء، وكناية رمزية ويقال رمز. تلويح، إيماء، رمز، سنشرح المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. أو تلويحية، إيمائية، رمزية. ما يفعل؟ هذا التقسيم من حيث الوضوح وعدمه، ومن حيث الوسائط، ومن حيث الوسائط. فقلت تنقسم الكناية أيضا من حيث الوضوح وعدمه، ومن حيث الوسائط التي توصل إليها، إلى ثلاثة أقسام، وهي تلويحية، إيمائية، رمزية. أنتم معي فاهمين؟ تلويحية، إيمائية، رمزية. أولا من ناحية الاصطلاح، ما معنى تلويحية في الاصطلاح؟ كناية تلويحية. قالوا فيها تكون الكناية واضحة، الكناية والوسائط كثيرة. كناية تلويحية يعني هي واضحة في المقصود والوسائط فيها كثيرة كهذه. كناية إيمائية تكون أيضا واضحة، تكون أيضا، لكن الوسائط قليلة أو منعدمة. إذن هاتان واضحتان في المعنى، لكن الاختلاف في الوسائط. هذه في المعنى واضحة وهذه أيضا واضح، لكن اختلاف في الوسائط. هنا الوسائط كثيرة وهنا الوسائط قليلة أو منعدمة. تمام؟ نعم. طب هنا الكناية غير واضحة، عكس هاتين. الكناية غير سواء كانت الوسائط قليلة أو كثيرة. يعني هنا لا ينظر إلى الوسائط. انتبه، إذا كانت الكناية غير واضحة، ليست واضحة المعنى، فهي رمزية، سواء كان هناك وسائط أو لا يوجد. أنتم معي؟ وإذا كانت الكناية واضحة فهي إما تلويحية وإما إيمائية. تلويحية إن كانت الوسائط كثيرة، إيمائية إن كانت الوسائط قليلة أو منعدمة. هذا واضح؟ مفهوم يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ كناية ليست واضحة كما قلنا، يقال لقد احمر وجه زيد، يقصد أنه مسرور مثلا أو حزين. انتبه معي، يقال لقد احمر وجه زيد، المتكلم قال هذا ويقصد أنه مسرور. أنتم يا إخواني، هل هذا يفهم؟ يعني هذا هو الذي، يعني الشيء القريب، أقرب شيء، احمر وجهه استحيا، أليس كذلك؟ احمر وجهه غاضبا، أنتم معي؟ لكن احمر وجهه يعني فرحة؟ لا، هذا بعيد قليلا، أليس كذلك؟ لذلك غير واضح. طب احمر وجهه يعني حزن، هذا بعيد جدا، أليس كذلك؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ فدرجة الوضوح قد تتفاوت. هناك كناية ليست واضحة، يعني يمكن هناك علاقة لكن علاقة ضعيفة بين احمرار الوجه والفرح. يعني يمكن أن نقول ممكن احمر فرح من السرور كان وجهه يعني كان وجهه يضيء. انتم معي يا اخواني؟ ممكن لكن بعيد يعني ليس قوي ليست العلاقه قويه جدا. طب اذا قيل احمر رجل يقصد حزين، لا هذا بعيد جدا جدا، اليس كذلك؟ فعلى كل حال الكنايه الرمزيه هي غير واضحه، هي غير، وطبعا هي غير فصيحه كما اتفقنا، سواء كانت الوسائط كثيره او قليل. لكن إن كانت الكناية واضحة المقصود، فهي إما تلوحية وإما إيمائية بحسب الوسائل، الوسائل كثيرة تلوحية، الوسائل قليلة أو منعدمة إيمائية، فإن هذا التقسيم. طب ما العلاقة بين هذه الألفاظ والمعنى؟ تلويح، ما معنى كلمة تلويح في اللغة؟ تلويح مصدر الفعل لوح، لوح له يعني أشار إليه من بعيد، لوح إليه يعني أشار إليه. فلان مثلا بعيد عنك وهو في زحام، وأنت تريد أن تقول له أنا هنا، فمن بعيد تفعل هكذا، لا تنادي لأنه لن يسمعك، أليس كذلك؟ فيقولون ها يلوح له، يلوح. قوم كانوا في البحر وضلوا الطريق، السفينة ضلت بهم ولا يعرفون الطريق، فرأوا سفينة من بعيد، ماذا يفعلون؟ يلوحون، يشيرون من بعيد هكذا. فهنا تلويح، ما علاقة هذا بهذا؟ ألم نقل هنا التلويحية الوسائط كثيرة؟ فهناك بين اللفظ المذكور والمعنى أشياء في الوسط كثيرة، فكأن المعنى يقول لك أنا هنا، تعال مر. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ إشارة بعيدة يعني، إشارة بعيدة حتى تصل إلى المعنى. طب هنا إيمائية، ما معنى إيماء؟ إيماء مصدر للفعل أوماء إيماء، الإيماء هو الإشارة السريعة عندما تفعل هكذا مثلا، هكذا، أو تريد أن تقول لابنك مثلا اسكت يعني هكذا مثلا، إشارة سريعة. ها أنتم معي؟ إشارة سريعة، أنتم معي يا إخواني؟ عندما تفعل بعينك هكذا أو بفمك مثلا، تريد أن تقول أسكت يعني هكذا مثلا، تمام؟ هذا اسمه إيماء، وهذا مناسب لهذه، لأن نقل الوسائط قليلة أو منعدمة، فذهنك يذهب إلى المعنى بسرعة، لا يحتاج إلى وسائل. إحمر وجهه، استحيا مباشرة، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ وهذا اسمه رمزية، من الرمز، الرمز الرموز هي العلامات، الرموز هي العلامات. يعني مثلا نحن اتفقنا في علم الإملاء أن هذه اسمها علامة التعجب، صحيح؟ وهذه اسمها علامة الاستفهام، أليس كذلك؟ وهذا اسمه اعتراض، أليس كذلك؟ أنتم ما يقولون هذه رموز، والرموز الأصل أنها مجهولة، هي لا معنى لها أصلا، أليس كذلك؟ يعني لو أنك لا تعرف هذه الأشياء ستقول ما هذا؟ صحيح يا إخواني؟ هذه ليست كلمة حتى يفهم معناها، يفهم إذا قيل لك هذا معناه كذا، هذه الرموز اسمها رموز. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ كذلك مثلا في عندما تركب الحافلة، عندما يفعل لك هكذا مثلا يعني عاشر، هكذا سابع، هكذا رمسيس، هذه إشارات، إشارات مقيدة بالعرف، هذه اسمها رموز. فالرمز الأصل أنه ليس واضح، ليس مبهم يعني، وهذا مناسب لهذه الكناية. ألم نقل هي مبهمة؟ ليست واضحة؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ ليست واضحة، فإن هذا كلام، هذه الكناية. بقي شيء صغير جدا من الكناية، هناك شيء من الكناية اسمه التعريض، نوع من، هو كناية أيضا لكن يسمونه باسم خاص، وهو التعريض. ما معنى التعريض؟ أن تجعل كلمة تعريض مأخوذة من الفعل عرّاضة، وعرّاضة مأخوذة من كلمة عرض، عرض بضم العين ليس عرض، عرض، عرض بالفتح عكس الطول، الطول هو العرض، أو مصدر عرضة يعرض عرض، لكن كلمة عرض، عرض بضم العين بمعنى ناحية، بمعنى يقال ضرب بكلامه عرض الحائط، ضرب بكلامه ها عرض الحائط، يعني رمى كلامه ناحية الحائط، هذا معناه يعني لم يهتم بالكلام، يعني الكلام لا قيمة له. كما يقال قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، أي اضربوا بالكلام جانب الحائط، يعني المعنى لا تبالوا بهذا الكلام، اتركوا كلامي هو لا قيمة له، ألقوه. أنتم معي يا إخواني؟ معي أم لا؟ فهذا اسمه تعريض. ما معنى تعريض في الاصطلاح إذن؟ أن تجعل الكلام في ناحية غير الناحية التي يذكر من أجلها. فلان مثلا كسول، فلان مثلا كسول، حدثت بينك وبينه مشاجرة وهو يذكر لك بعض العيوب، يذكر لك بعض، فأردت أن ترد عليه بنفس الأمر، أن تذكر شيئا من عيوبه أيضا. هو مثلا كسلان فتقول عن نفسك: إنني لا أحب الكسل. تقول عن من؟ عن نفسك: إنني لا أحب. ماذا يفهم من هذا؟ أنك ها تصف بأنه، أليس كذلك؟ هل أنت وجهت الكلام إليه أم جعلته إليك؟ أنت تتكلم عن نفسك، تقول: أنا لا أحب الكسل، أنا لا أعرف الكسل. أنتم معي؟ فيفهم من هذا أنك تقوله كأنك تقول أنت كسول. هذا هو التعريض، أن تجعل الكلام في ناحية غير الناحية التي يذكر من أجلها، كما ذكرنا في قصة ابن آدم، تقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، تذكرون؟ فقال عن نفسه ولم يتكلم عن أخيه، وقال عن نفسه كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. هل هو تكلم عن أخيه أم تكلم عن نفسه؟ لكن من المقصود، هو أم أخوه؟ أخوه. إذن هو جعل الكلام في ناحية غير الناحية التي يذكر من أجلها. قول بني إسرائيل لمريم عليه السلام: يا أخت هارون، لما ولدت عيسى وهي لم تتزوج، فكانوا اتهموها بالزنا، فلم يقولوا هذا مباشرة، لم يقولوا لها أنت زنيت، بل قالوا كما قال الله تعالى: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بغية أي زانية، المرأة البغي أي التي تحترف الزنا، تفعل الفاحشة دائما. فيقول تعالى: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أبوك لم يكن رجلا قبيحا وأمك لم تكن زانية. ماذا يفهم؟ يفهم أنهم يتهمونها بماذا؟ أليس كذلك؟ هل هم تكلموا عنها أم تكلموا عن أبيها وأمها؟ إذن جعلوا الكلام في ناحية غير الناحية الأصلية. المفروض أن الكلام يوجه إلى مريم، أو الكلام يكون عن مريم، هذه الناحية الأصلية. هم لم يجعلوه في هذه الناحية، جعلوه عن أبيها وأمها، جعلوه في ناحية غير الناحية الأصلية. واضح هذا الكلام؟ هذا اسمه التعريض، مأخوذ من كلمة عرض بمعنى ناحية، جعل الكلام في ناحية غير الناحية التي يذكر من أجلها. لكن طبعا يفهم أن المقصود كان كما هي طبيعة الكناية، ليس هناك تصريح ولكن بالطريق غيري، لكن هذا نوع خاص يكون الكلام في ناحية غير الناحية الأصلية، في ناحية غير الناحية، لكن بين الناحيتين علاقة. أنتم معي؟ واضح؟ ما كان أبوك امرأ سوء إلى آخر الآيات، الله عز وجل يخبرنا بما قالوا. جميل. هل هذا الكلام يعني هذا الكلام كلامهم أو كيف؟ نعم، لكن الله عز وجل عبر عنه بكلامه سبحانه هكذا. هم قالوا هكذا بالكناية، يعني هم كانوا يتكلموا باللغة العربية؟ لا، لكن الله عز وجل عبر لنا عن هذا بهذا الكلام، بكلامه هو سبحانه. أنت معي في هذا التصوير يعني؟ تمام؟ نعم. واضح يا إخوان؟ أنتم معي أم لا؟ فإن التعريض، قلت هناك نوع من الكناية يسمى التعريض، أي توجيه الكلام إلى جهة غير الجهة التي يذكر من أجلها، كقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وكالآية، وقلت تقول لفلان هقول لفلان الكسول إن الكسل ليس من صفاتي. إذن أنت تصف بأنه هو الكسول. جميل، هذا يعني هذا معنى اللغوي يعني التعريف، يعني المرأة إذا مات زوجها وما زالت في في في في العدة يعني يقولون لا يجوز أن تصرح لها بأنك مثلا تريد الزواج منها لئلا تزعم أن العدة انتهت قبل موعدها. أنتم معي؟ يعني أنت إذا قلت لا أنا أريد أن أتزوجك ربما تقول لك العدة انتهت خلاص بعد شهر مثلا، تكذب عليك مثلا. فقال تعالى لا، فقط التعريض لكن التصريح لا، يعني مثلا تقول لها ربما الله عز وجل يعوضك بزوج آخر مثلا، هكذا الله يعطيك زوجا آخر مثلا، هذا اسمه هذا اسمه تعريض. واضح الكلام؟ هو يتكلم عن زوج آخر ولكن هو يقصد مثلا نفسه، كلام غير صحيح. طيب نقبل غدا إن شاء الله في نبدأ في بعد المغرب إن شاء الله. الكسل ليس من صفاته، مثلا نقول لك هذا يعني الكسل. نعم، هو تصف انه هو الكسول. تفضل يا فندم.